إنه نستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وواصل النبي صلى الله عليه وسلم هدم بعض التعديلات بعد فتح مكة، وكان على رأسها هدم الأصنام. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلفنا من العزة ومناف، وكذلك هدم النبي صلى الله عليه وسلم صنم بني طيء، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم ما حول مكة من مجترئين، وكان منهم بني تميم، إلا أن الله عز وجل شرح صدرهم للإسلام. وأحداث ليست بالجسام وقعت بعد فتح مكة وغزوة حنين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من كتب السيرة من أوردتها ومنها من مرت عليها مرور الكرام، ولكن بعد أهم الأحداث بعد فتح مكة هي غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت أحد آثار معركة مؤتة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سمعته سمعت الرومان وهددتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بمؤتة 3000 من الصحابة الكرام، تم بهم وإن كانوا قليل العدد ردع 200,000 من قوات الرومان. وقلنا أنه لا يعد ما صنعه خالد بن الوليد فر ولا هروب، ولكن سبحان الله هو أشار بهذا العدد الضئيل الذي أوقع الرهبة في قلوب الرومان إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قليل العدد. فبلغ بفضل الله عز وجل أثر عالي في نفوس الرومان من خوف النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكذلك من خوف بالغ في نفوس قبائل العرب المجاورة لهم في الشام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحدث أثر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه إخباريات أن الروم تريد أن إنها بتعد العدة وتريد أن تخرج محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤرخون قالوا أن سبب غزوة تبوك 9 هجرية أن وصلت الأنباء للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا الأنباط الذين يأتون من الشام بالزيت وبالبعض البضائع، أن الروم جمعت جموع واتحد معها لخم وجزام وغيرها من القبائل المستنصرة للعرب، جاءت إلى البلقاء تريد النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد عليه الصلاة والسلام بعدما جاءه هذا النبأ أن يباغتهم في عقر دارهم، كان سبب من الأسباب. السبب الثاني اللي يرى ابن كثير وغيرهم أن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على الجهاد وعلى قتال المحيطين، وكان على رأسهم قتال الروم، فيبقى سبب الغزوة استجابة طبيعية لفريضة الجهاد التي أمره الله عز وجل بها، وقال مناد يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فكان الحق إن هو استجابة لأمر ربه تبارك وتعالى بالجهاد. وذكر آخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب للصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بعد استقرار حكم الجهاد أن يقاتل الكافرين كافة، المشركين كافة، حتى من أهل الكتاب والذين وقفوا في طريق الدعوة وأظهروا تحرشهم بالإسلام وكان على رأسهم الروم. ويعني سبحان الله لا يمنع أن تكون هذه 3 أسباب كلها متحدة هي اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لغزوة تبوك في رجب من العام 9، بعد عودته صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف وحنين وغيرها بعد فتح مكة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التلاتة على بعض ينفعوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لفريضة الجهاد، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو كده من نفسه أراد عليه الصلاة والسلام أن يستقر أمر الإسلام والمسلمين ولا يقف أعداء الدين أمام دعوته فينطلق بها، إن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت له إخباريات إن هم بيعدوا العدة عايزين يغزوه في عقر داره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقهم في عقر داره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة إن هذه الغزوة سميت في شرعنا بعدة أسماء، غزوة تبوك، واشتري بهذا الاسم علشان كان فيه عين تبوك. واحنا ورد في صحيح مسلم عن سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك، وانكم لا تاتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي، عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتوا هتيجوا ايه؟ تبوك، عين تبوك. فكانت اسمها غزوه تبوك، وكذلك تناقلت بين المؤرخين. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اشتهرت باسم اخر، وهذا الاسم اسم غزوه العسره، وهو اولى من كل الاسماء، لان الذي سماها هو رب العزه تبارك وتعالى في كتاب العزيز حين قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره، في غزوه تبوك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكذلك في البخاري في حديث أبي موسى الأشعري قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان يشيلني معاه لهم، إذ هم فيه في جيش العسرة، سيدنا أبو موسى ومن خلفه ممن يريدون أن يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدوا، فقال: إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك. ولذلك تجد كده البخاري سبحان الله بوب بابه فقال: باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة. فسميت بالإيه؟ فسميت بالاسمين. والعسرة ستتضح معنا في حديثنا، الجهاد الكبير اللي كان الصحابة الكرام فيه، اللي سبحان الله اللي أحاط بهم الضنك والجو شديد الحر والمسافة البعيدة والسفر الشاق وقلة المؤنة وقلة الدواب وكل ما تحمله المجاهدين، وسنراه في هذه المعركة، وقلة الماء سبحان الله. فكانوا في عسرة شديدة، حتى بلغ منهم أنهم خرجوا في قلة من الظهر، وكذلك خرجوا في حر شديد، حتى كانوا ينحرون البعير، لا يقصدون بنحر البعير، وهو خسارة حاجة بتشيلهم، إبل بتحملهم، إلا أنهم يشربون ما كان في كرشه من الماء، فكان ذلك عسرة منهم في الماء، لا يطلبون منه لحما، ويضحون بالمشي الطويل، ده ظهر بيحملهم علشان بغية إيه؟ الماء، لأنه حاجة الأساسية. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد. كلمة قيض، شوفي المبنى بتاعها، عارفة ضنك، عارفة لما يبقى الضاد كده مع الكاف، هنا القاف مع الضاء، في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطشا شديد، حتى قال: حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرشه فيشربه وبضعه على بطنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حر شديد وصفه بقيض شديد. الاسم بتاعها اسمها غزوة تبوك، وكذلك غزوة العسرة، غزوة تبوك عشان عين تبوك، غزوة العسرة علشان العسرة الذي أصابتهم. أما هناك اسم آخر تناقله المؤرخون، منهم الزرقاني في كتابه شرح المواهب اللدنية. المهم يعني أن هذا الاسم أيضا عندنا بنطلقه على سورة التوبة اللي هي سورة الفاضحة، فالغزوة لقبت بالغزوة الفاضحة، وهي سميت بهذا الاسم لأنها كشفت، فضحت حقيقة المنافقين، وهتكت أسرهم سبحان الله، وإيه الأساليب العدائية الماكرة والأحقاد اللي جواهم، النفوس الخبيثة والجرائم البشعة، أعوذ بالله. يعني سبحان الله، الآيات وانت بتسبحي فيها كده تلاقي سبحان الله ربنا تبارك وتعالى كشف الكثير عنهم، فهي الفاضحة. وإن كان سبحان الله السورة اسمها السورة الفاضحة والغزوة هي الفاضحة، إلا أن ما الحمد لله مما سطر في كتاب الله عز وجل أولى، اللي هي التوبة، لأن بعثنا مبشرين ولسنا منفرين، فكان سبحان الله أبعدها كثيرة، تاب الله عز وجل فيها على أقوام، وفضح الله عز وجل أقوام وهم المنافقين، فقدم بفضل الله عز وجل لفظ التوبة على لفظ الفاضحة، وإن كان الاثنين اسما لها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لها في رجب في العام التاسع الهجري. النبي صلى الله عليه وسلم خرج له، وكان مشوارها طويل قوي، كان في شمال الحجاز خالص، فوق فوق سبحان الله، بعيدة عن المدينة 778 ميل. طبعا ده في عند العرب جيش يطول سفره حتى يصل هذه الايه، هذه المسافات البعيدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان دايما من نهجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالغزوة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم للوضوح والحاجة الى الاشتراك الجماعي في تجهيز وتهيئة المسلمين للقاء الروم، اعلن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه عليه الصلاة والسلام، عشان كل اللي خارج يبقى خارج وهو محتاط لأمره، عارف طبيعة المشوار اللي هيسلكه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه الصلاة والسلام فيهم بالجهاد، ولكن عندما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في مع ضيق ذات يد الإسلام والمسلمين وقتئذ، ظهرت بفضل الله عز وجل في الإنفاق على هذه الغزوة والحرص على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم مناقب للصحابة عديدة. وفي الضد في غير ربنا عافينا في غير اللي ملأ الإيمان قلبه اللي في المنافقين وضعفاء الإيمان، ظهر منهم صورة لا تنبغي، وسبحان الله وكشفتها صورة التوبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فإذا بآيات التوبة، وذكر الله سبحان الله لو قرأتها من أولها لآخرها لأنها آيات مهذبة مربية. أراد رب العزة تبارك وتعالى منهم الخروج، فاستجاب من استجاب، وبعض لم يستجب، فعاتب الله عز وجل المؤمنين في ذلك. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله عز وجل يقول لهم معاتبا: ليه ما بتخرجوش، ليه ما بتنفروش في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا. ثم ذكرهم الله عز وجل بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم منصور: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، سبحان الله. فاللي هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمله الله عز وجل في نصرة محققة، ولذلك ذكرهم الله عز وجل بأمر نصرته لنبيه السابق، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن لم تنصروه، والله عز وجل محقق له النصر في غزوة تبوك، فعودوا إلى موقف كان أكثر هو حاجة، كان هو أكثر ابتلاء، حينما كان وحيدا من غير حتى جيشه، عندما كان طريضا مش متجه هو صوب الروم بمحض إرادته. كان موقف خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ونصرة ربه تبارك وتعالى عليه وتثبيت قلبه كان أشد من غزوة تبوك. فإن لم تنصروه وتفوزوا بنصرة نبيكم فإن الله ناصره كما نصره قبل ذلك في خروجه من الهجرة. ولذلك قال انفروا خفافا وثقالا، مهما كان حالكم من عسر أو يسر، مهما كان حالكم من قبر أو تعب أو ارتباطات أو عورات أو خفة ونشاط وشباب وطاقة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك الله عز وجل أن يزقنا النفور إليه، ففروا إلى الله في جميع المجاهدات، جهاد النفس سبحان الله، جهاد الدعوة حتى يفتح الله عز وجل جهاد السنان ويلحق به زي ما قلنا في الأول سبحان الله جهاد اللسان. انفري في سبيل الله عز وجل، إذا فرغت فانصب، انصبي نفسك لله عز وجل عابدة عالمة داعية لله عز وجل في كل المجالات. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يفضح بها بعض النفوس التي لم تعد العدة، والتي كانت قضيتها أنها استاقلت إلى الأرض، أنها لم تعزم على الخروج ولم يكن هناك ما يحول بينها وبين الخروج. فقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج وأمرهم بالمساعدة في الإنفاق لإعداد هذا الجيش، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام الصادقين الذين يعلمون قيمة البذل لله عز وجل والإنفاق، الذين يشترون الآخرة بالدنيا وما فيها مواقف متعددة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استقرض فأقرض. استقرض النبي صلى الله عليه وسلم فأقرض الصحابة، وكان على رأسهم عثمان بن عفان. لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم وطالب الإنفاق لهذا الجيش، قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عثمان حط في حجره كل المبالغ دي، عليه الصلاة والسلام رؤية البشر في وجهه وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وكان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ويردد اللهم إني قد رضيت عن عثمان، اللهم فارض عن، اللهم إني قد رضيت عن عثمان، اللهم فارض عن. تسارع الصحابة استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما استقرض. فكان عمر يتصدق بنصف ماله وقدم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظانا منه أنه يسبق أبي بكر. قصة المعلومة لما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق أوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبي بكر، إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت لا أسبقك إلى شيء أبدا. امتحان، نجح في أبا بكر وعثمان وعمر، ونجح فيه الصحابة الكرام ممن أعطاهم الله عز وجل المال وخصهم به، ومنهم عبد الرحمن بن عوف حين أنفق 2000 درهم وهي في تعداد نصف ماله يجهز بها جيش العسر، ونفقات من الصحابة ممن أكرمهم الله عز وجل، أكرمهم بالمال فبذلوه، كالعباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله، وعاصم بن عدي، ومحمد بن مسلمة، وغيرها الكثير. فهم الصحابة الكرام المسورين الذين يسر الله عز وجل لهم المال والغنى إلى أن البذل والإنفاق والصدقة برهان، هي الدليل على محض الإيمان في النفوس. اللهم ارزقنا. فالمسارعة إلى البذل، المسارعة إلى فعل الخيرات، هي مقاومة لأهواء النفس. سبحان الله، هي برهان للمؤمن. ودايما كده تلاقي الصدقة، سبحان الله، إنسان يعني إن كان لها أثر عاجل في الدنيا، إلا أن المتصدق يسأل الله عز وجل الآجل ظل عرش الرحمن، رجل تصدق بصدقة في أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، وغيرها مما أعد الله عز وجل للمتصدقين في الآخرة. فالصحابة الكرام حين استقرضوا أقرضوا، حتى سبحان الله أن فقراء الصحابة نجحوا في الاختبار ده. هو اختبار هو اختبار صعب والله. وأنا بقرأ الآيات اللي بتمتحن فيه تحس تقولي أنا هجيب فيهم كام. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا الأموال ولا التجارات ولا المساكن تقدم عن الله ورسوله والجهاد، لا الآباء ولا الأبناء ولا الإخوان ولا الأزواج ولا العشيرة تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن المؤمن سبحان الله يقدم نفسه لله عز وجل ولرسوله ولدينه. سبحان الله، لا يجد الإنسان الفرحة إلا أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفلوس كترها مش علامة القدرة على بذلها، وقلتها مش علامة العسر في بذلها، لأن الله عز وجل يقبل القليل ويعطي الأجر الجزيل، وقد يرد الكثير في وجه صاحبه ويمنع، نسأل الله العفو والعافية من القبول. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى لما قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، منع أن يقبل منهم مع أنهم كثير المال. فقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أسأل الله العافية. مال لا ينفع صاحبه، رب العزة يقول: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنما يتقبل الله عز وجل من التقي الذي يبذل لله عز وجل بصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقرضهم، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتعاونوا على تجهيز هذا الجيش، فأتى أغنياء الصحابة بما يسر الله عز وجل لهم، واكتفوا بذلك، بل حرص فقراء الصحابة، حرص من لا مال له إلا القليل على أن يكون من المنفقين من المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولو على استحياء. فأتى أبو عقيل بنصف صاع تمر، وجاء آخرون بأقل من ذلك، ولكن الله عز وجل قبل. سبحان الله. وكذلك قصة اللي بنحبها لسيدنا علبة رضي الله عنه وأرضاه، إن كان لها بعض الطرق ضعيفة لكن فيها شاهد صحيح منها ثابت، إن سيدنا علبة كان أحد البكائين في الليل عندما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع، فقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، اللهم إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابتني بها في جسدي أو في عرضي، أصابني فيها في جسدي أو في عرضي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما وقفنا معها سابقا: أين المتصدق البارحة؟ والله لقد كتبها الله في الزكاة المتقبلة عنده. الصحابة الكرام غنيهم وفقيرهم سارع إلى استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، درهم سبق 1000 درهم. سبحان الله، هل نجا الصحابة الكرام من تعليقات المنافقين؟ لا، سبحان الله. رب العزة تبارك وتعالى يقول: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ما فيش حد منهم نجا، حتى أنهم كانوا يطعنون في نية من أنتقى وجاد، ده إنما ابتغى بها الرياء، وكانوا كذلك يطعنون في من قلت نفقته، فكانوا يستهزئون به ويسخرون، فلا نفعه ذلك ولا نفعه ذلك. يبقى هما شيء ناس معترضين بس، سبحان الله، عايزين همز ولمز وفقط. ولذلك سيدنا وثير بن الأصقع رضي الله عنه وأرضاه هو اللي بيقول كده: عندما ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول الصحابة، فصرخت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهم معهوش اللي يحمله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على الضعفاء الفقراء: ولا مال لهم يبذلونه، ليس لهم إلا الأنفس، فسارعوا لبذل النفس. فسيدنا وثير بن الأصقع بيقول لهم كده: ايه يا جماعة، مين اللي ياخد راجل ويدي له غنيمته؟ قال: لا، طب انت خارج ليه؟ انت خارج وتسأل الله عز وجل يوسع عليك في غنيمة حلال؟ لا، انا عايز اخرج مع رسول الله وبس استجابة، مين يشيلني مين يحملني، ولو كسبنا ياخد سهمي. يعني كأنه يخرج للجهاد بائعا نفسه مجردا لله. فنادى: ألا من رجل يحملني وله سهم، ألا من يحمل رجلا وله سهمه؟ فقال شيخ من الأنصار: لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، اللي معانا هياكل معانا بس مش هنقدر نديله لوحده، يبدل معانا. فسار معه على بركة الله، فقال: كان لي خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص، خدت إبل كده كتير، فسقتهن حتى أتيته، قلت له: خلاص أنت شلتني وأنا قايل لك هناك رجل له سهم، لو هتاخد اللي يحملني رجل هديله السهم. فقال: أقبل بهن وأدبر. امشي كده رايح جاي مقبل ومدبر أمامي كده بهذه القلائص، فأقبل وأدبر لعله يمضي بها فيمسك عن وعده. لا، أنت بتقول إيه؟ فصدق الله في الأولى وسيصدقه في الآخرة. فقال: إنما قلائصك كرام، ده أنت الإبل بتاعتك جميلة أوي أوي، إنما هي غنيمتك التي اشترطت لك. بيقول له: ده انت الابل بتاعتك جميله قوي قوي. قال له: اه، بس انا دي الغنائم اللي قلت لك خدني خدني، وانا هديك ايه بيني وبينك شرط ارتباط، وانا هديها لك. قال: خذ قلائصك يا ابن اخي، فغير سهمك قد اردنا. الله، قال له: خد ابلك، انا لما شلتك ما كنتش عايز سهمك، انا كنت عايز حاجه تانية خالص، انما اراد واثله أن يكسب الغنيمة الأخروية ويضحي بالغنيمة الدنيوية. أجرا وثوابا يجده عند الله عز وجل. كذلك الأنصاري حين حمله أراد أن يكسب الأجر والغنيمة الأخروية ولا حاجة له في الغنيمة الدنيوية. فسبحان الله مفاهيم مختلفة، ده عايز آخرة وده عايز آخرة. سبحان الله، والله عز وجل نفع بعضهما ببعض ليقضي الله أمرا كان مفعولا. صحابة الكرام نجحوا في الاختبار بالمال حين استقرضوا وبالنفس حين بذلوا. لما الأشعريون كان يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على الإبل، الجيش ده بذلوا فيه ما استطاعوا من إنفاق المال وما استطاعوا من النفس، فجاء من لا مال له يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الكرام يتبادلون يتعاقبون على الإبل على العير. وبلغت أمر الضعفاء والعجزة وعرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم مبلغه حين قطع شوقهم للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أكبت قلوبهم، حين بكوا صادقين يتمنون أن يكونوا مجاورين للنبي الأمين في هذا الجيش المجاهد. قال الله عز وجل عنهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتراكهم في الأجر مع من جاهد، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المكان ثم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، إلا شاركوكم الأجر. حبسهم العز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كانت رغبة منهم ليكونوا صحبة مع النبي المجاهد الذي قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين خرجوا بغية الجهاد، وهؤلاء الذين صدقت نيتهم في الجهاد، بشرهم رب العباد بأنه سبحانه وتعالى أعد لهم جنات، فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن إن الله عنده أجر عظيم. الصحابة الكرام، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم هناك في العسرة، هناك في الشدة، وهم متخلفين عنه؟ قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ياه، فريق مختلف، هم درجات عند الله، كما بين السماء والأرض، كما في جنة سقفها عرشه، كما هناك في الدرك في الأسفل المنافقين، وبينهما درجات. وظهر النفاق على أشده، كما ظهر البذل والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الجانب الآخر، ظهر النفاق على حقيقته. حين استنفر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يعتذرون، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار كاذبة، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ينتحلون الأعذار، فيداعمون أعذارهم بالحلف، يحلفون بالله، وما أكثر كلمة سيحلفون، يحلفون، يحلفون بالله، يحلفون لكم. سبحان الله، فتوقفوا عن الجهاد بالمال، وتوقفوا عن الجهاد بالنفس. أما امتناعهم عن الجهاد بالمال، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. لم يبذلوا لذلك مالا، بل حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم تعيينا، زي الجد بن قيس، قال: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفار؟ تجي تجهد معانا كده. فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: قد أذنتك، أنا خلاص أذنت لك. علشان كده سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى ظاهر هذه الحجة، لما اعترضوا بالفتنة بنساء الأصفر، قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. حكم الله عليهم بالسقوط في الفتنة، السقوط الحقيقي في الفتنة، مش انت مش جاي خشية الفتنة؟ ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في هؤلاء الذين استأذنوه فأذن: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كنتش لما يستأذنوك أذنت لهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ففضحت نيتهم وأخرجتها. اللي بيستأذنك ده بتحجج بحجة حيل نفسية عبث بتأثر لم يتأثروا به، بأشياء تترتب على خروجهم لن تترتب عليها، لن يترتب على خروجهم ذلك. ولذلك الله عز وجل عفى عن نبيه لما أذن وأثبت أنه لا يستأذنك الذين لا يؤمنون، لا يستأذنك الذين يؤمنون، إنما الذين وقع منهم الإذن واحتالوا عليك هم الذين لا يؤمنون أو وقعوا في الشك فارتابت قلوبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنه الخروج عنه المنافقين، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول. فقال الله عز وجل في شأنه: ياه، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان المسافة قليلة شوية، لو سفر بسيط أو عرض قريب التحصيل، كانوا عرفوا يكملوا التمثيلية يظهروا ما لا يبطنوا. لكن الموضوع بقى كبير قوي، لا احنا نعمل اي حجة، لا احنا ما نقدرش، ده الموضوع كبير. فهم واضح نفاقهم، سبحان الله. من فضحه عظم الامتحان، كبر المسافة، شدة المشقة، قالوا لا لا لا لا بقى احنا لازم نطلع حجة نهرب منها. قال الله عز وجل: والله يعلم إنهم لكاذبون. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سيحلف هؤلاء المنافقين كذبا وزورا لك أيها النبي وكذلك للمؤمنين عن أنهم لم يخرجوا مضطرين لأعذار قهرية لا يستطيعون أن يذهبوا بل تخلفوا. سبحان الله، هم يريدون الهروب، لا بل هم يريدون الهلكة، يهربون اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد علشان ما يهلكوش، ما يهلكوش عند بني الأصفر على أمام قوة الروم. وإنما سبحان الله الهلكة في القعود وليس الهلكة في الخروج. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستنفار ووضحت له الأمور وأجلى الله عز وجل له الأمر حتى أتى المؤمنون بدرجات عالية في بذل النفس وبذل المال. ووضح الله عز وجل بصورة جلية أمر المنافقين وتبديلهم للأمور، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. المرة دي الموقف كان ظاهر أوي أوي، أظهره الله عز وجل لك. هم يحلفون إنهم لمنكم وما هم منكم. من الذي فصل هذه المرة؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. بيهربوا بأي طريقة. إزاي؟ إزاي يحلفوا بالله وهو يعلم سرهم ونجواهم كذب لرسول الله؟ أما يخافون أن يطلع الله عز وجل رسوله على كذبهم؟ وقد كان وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حذيفة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون، مش خايفين؟ خلهم على حذر، الله عز وجل منبئ النبي صلى الله عليه وسلم، منبئ النبي صلى الله عليه وسلم بكذبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فصلت الآيات واستنفار النبي صلى الله عليه وسلم الخروج الناس ميزت الخبيث من الطيب، فطابت نفوس الصحابة الخروج مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتكاسلت بل وثبت الله عز وجل قلوب المنافقين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا صادق، حتى يكون هذا الجيش مصلحة، سبحان الله، حتى يكون هذا الجيش مهيأ للنصر بخلوه من النفاق، بخلوه من ضعفاء الإيمان الذين ذنوبهم كانت سببا إلى الخذلان أو إلى هزيمة الجيش. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة، وخلف علي بن أبي طالب على أهله، وأعطى لواءه لأبي بكر اللواء الأعظم، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم الرايات على الرجال، فأعطى الزبير راية والمهاجرين راية المهاجرين، وأعطى أسيد بن حضير راية راية الأوس، وأعطى الحباب المنذر راية راية الخزرج، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000. يا خلي بالك، 30,000 وكانوا في مؤتة 3,000. شوف الزيادة التي زاد الله عز وجل بها المسلمين. لكن لا الثلاثة ألاف ولا الثلاثون ألف هم الذين يحققون النصر، بل النصر وما النصر إلا من عند الله. ولكن هذا الجيش رغم برضو 30,000 قلة عدد قدام 200,000 زي ما كانت المرة اللي فاتت، أو الزيادة التي أعدتها الروم أو حتى من القبائل المحيطة المستنصرة للعرب، عدد كبير جدا جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم مع قلة الظهر وقلة الزاد، ومع كون الصحابة 18 رجل يتعاقبون على البعير الواحد، ياه كان يعني بعد 17 واحد لما يحلم الرجل فيهم انه يجي تاني يريح، يتعاقب، يا يمشي 17 مسافة على ما يجيله دور تاني يريح فيه عشان يخش في 17 راجل تاني بيركب بداله. ولكن سبحان الله حصلوا ما حصلوا من عسرة، أكل الناس أوراق الشجر حتى تورمت وتشققت شفاهم من الجوع، ذبحوا البعير من العطش، تشققت أقدامهم من طول المسير، كادت تذبح تنقطع أعناقهم من نشفان الريق. لكن جيش رضي الله عنه ميزه واصطفاه أهل للنصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى محمد بن مسلمة، خلف علي بن أبي طالب، فوجد علي في مقولات تنتشر عنه فحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن المنافقين طعنوا فيه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطره وسلاه فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا، إلا أنه لا نبي بعدي. ودي لو حطتيها في جعل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يقوم بأمر بنته صلى الله عليه وسلم إذ مرضت يوم بدر، ولكن الله عز وجل كتبه من البدريين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له قسما كأنه كان من الحاضرين في الجهاد. لا تدري، إنما نحن نمتثل أمر الله وأمر رسوله. هل كان الطاعة لله ورسوله في خروج عثمان أم في بقائه؟ خلاص، إنما الطاعة في الامتثال. فجلس عثمان يوم بدر وهو يشتاق إلى الخروج، لأنه أمر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وليس طاعة هواي، وإن كان هواي متفقا مع الأمر. لا، وهنا عثمان، هنا علي بن أبي طالب يشتاق للخروج، غزوة مش عادية، غزوة مميزة، غزوة نزلت من أجلها صورة كاملة، فأراد أن يخرج. غزوة نالت من المنافقين تعليق، هو سايبه ليه؟ فيكبر أن يتركه مع النساء، إلا أن يعلم أنما الطاعة في الامتثال. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة علي في هذا الوقت هي امتثال أمر النبي بالقعود، ولم يكن هو من قعد من مع القاعدين، بل هو قعد مع الممتثلين لأمر النبي الكريم. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وكانت ذلك لعلي رضي الله عنه وأرضاه. نزل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود وهي الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، خدوا حبة مية، الدنيا ما صدقوا لقوا مية، الدنيا كانت حر أو شديدة، وعجنوا، فأمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها. إزاي هنموت من العطش؟ ما فيش يا جماعة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا، لو كان هناك مشقة، لكن الأمر ما تشربش خلاص. عدوا عليه ما سبتوش إلا القليل، قدامي مية بس ممنوعة، وده من البلاء، تيسير تحصيل الحرام وصعوبة تحصيل الحلال، ابتلاء امتحان، هتثبت ولا لا؟ ما هم كانوا جعانين، وهيجي برضو الأحداث، لا دي جت في خيبر بقى، وهيموتوا من الجوع ولسه الأكل هيستوى. نادى المنادي: حرمت الحمر الأهلية. طب استنى ثانية واحدة، ما أكل قطمتين؟ طب حتة اللحمة اللي على وشي دي؟ طب حبة شوربة يسلكوا صدري؟ جعانين، بس خلاص امتنع. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، سرعة استجابة الصحابة، احنا ما صدقنا نلاقي مية، وبالفعل ملوا خرابهم، عجنوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلقوها. بقى احنا نذبح بعير محتاجين له 18 بيم بيبدلوا عليه عشان نشرب حبة مية، ولما جينا مية طب يا اضطرار إلا ما نضطر، طب لا لا، طب أي حيلة نفسية، طب أي فائدة تحصيلية علشان ما أتمرش بالأمر ده يا رسول الله، طب أي كده استثناء عشان ظروفنا؟ لا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا، كبوه كبوه كبوه، ما استقوا من بيرها والعجن اللي تعبتوا فيه ده اهو ما ينفعلكوش اكل، ان يعلفوا به الابل. وامرهم ان ارادوا ان يستقوا، وقد كانوا كذلك، ان يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقه، حرمه مشاركه اهل الكفر واهل المعاصي. تعالوا شوفي، والله العظيم جاي لي صوره من نادي جزيره الورد تقطع القلب. كل دول كانوا قاعدين الساعة 12 زيهم زي النصارى، ايه ده؟ مستنيين ايه؟ عربيات، اقسم بالله ان انا لما تيجي تبصي المقطع 6 عربيات او 7 سمك اللي هو عرض الشارع، مفيش نفس. الساعة واحدة كأنها واحدة الظهر. كل دول مسلمين بيشاركوا اهل الكفر في عيد الرب او ابن الرب. حاجة بقى تحصر، وتبادل الهدايا والكلمات اللي على الفيس، هتقنق الكريسماس ازاي؟ ولا كأن الدعاء ريقهم نشف. ربنا يتقبل منهم، ولكن معذرة الى ربهم، مش يومنا مش بتاعنا. ايه ده؟ لا حول ولا قوة بالله، ما هذه المشاركة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يشتركوا حتى في الشيء المباح، مش لذاته حرام، ضمية وعجين، في الشيء اللي معاه اهل الكفر والفسق. ولذلك انا كنت قلت لساعتها انها مع اختلاف النوايا تحرم المشابهه. يعني كان فلانه نيتها قلت ايه، صلى حرم علينا ان نصلي بين طلوع الشمس وغروبها، لانها تطلع بين قرني شيطان. طب الشيطان بيسجد، انا الشيطان بيسجد شرك، لكن انا بسجد بعيد باخرت العصر، سبحان الله، بتحرى صلاة ممنوع. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ليه؟ مع ان الفعل بنيتك صلاة لله، لكن ما ينفعش تشتركي بنية حسنة مع فعل صاحبه أساء النية وأساء العمل. انا كنت قلت الحكم ده ومثلت له ميه، والناس قالت، ومع ذلك يصوروا برضه، والزحم برضه، وهنقضي الكريسماس فين، ولا كأن في حاجة. أسأل الله العفو والعافية، ربنا يعافينا ويغفر لهم ما مضى قادر. لا تشتركي مع أهل المعصية في معصيتهم. انئي بنفسك إلى دروب الطاعة وأهلها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم مروا بديار ثمود، فقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي عليه الصلاة والسلام. ديار ثمود، تعرفين دلوقتي للأسف بيقيموا الحفلات في المدن دي، في البقاع دي. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكونوا باكين؟ بص، تلاقي الناس قاعدة ماشية في طريق الكباش، وبتبص على الهرم، وبتبص على متحف كذا وكذا. يعني الناس العادية بتقول لك تصيبهم لعنة الفرعون. الناس اللي مش عادية الملتزمة تقول لك: لا تدخلوا على هؤلاء الهلكة إلا أن تكونوا باكين. بص، لو أنت عايزة تبص، وصل من القوة ما وصل عشان يعمل الهرم ده وانت واقفة قدامه، ولم يملك من أمر نجاته نفسه شيء، أغرقه الله. كان نفسه يقول الكلمة وما عرفش يقولها. اعتبر اللي عايز يزور حاجة في مصر يشوف كده، يقف كده في المسلات اللي عاملها، يبص في فوق ويلوح راسه كده، سبحان الله. وكل اللي وصلوا له ده هم ولا عملوا حاجة، ده أوتاد، وفرعون ذي الأوتاد. أمال بقى عاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. فيكون الأثر اللي هم تركينه أثر باقي على قوة الله الذي أهلكهم، فيكون الخوف من الذين جمعوا هذه القوة فأهلكهم الله، أن نكون نحن لسنا بهذه القوة بل أضعف، فنكون أهل للهلكة. نعتبر، سبحان الله. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء الأشد قوة، هؤلاء الأشد مالا وعتادا أهلكهم الله عز وجل وبلغنا نبأهم، أتانا النبأ. ألم نعتبر بهذا النبأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر فكان يجمع بين الظهر والعصر وما بين وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، يعلم أمته صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤتى رخصه كما تؤتى عزاؤه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك فلحقه أبو خيثمة، ودي فيها سبحان الله استدراك ما فاتك. قد يفوت الإنسان خير لكن يستطيع بفضل الله عز وجل باستدراك الأمر وتجديد التوبة أن يحصل ما فاته. ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولذلك هو خرج متأخرا لكن خروجه متأخرا نجاه من عتاب الله، نجاه من الوقوع في إثم المنافقين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، لحقه أبو خيثمة وهو مؤمن صادق تخلف بغير عذر، كان بقى فيه ثمار أينعت ومعد جني الثمار، ألم ما بأجنيها يعني الرسول ما ربنا نصره معاه كتير، لقى عذر لنفسه يخليه بغير عذر يمكث. فلما دخل بستانه وكان يوما شديد الحر وجد زوجتيه قد رشتا كل واحدة منهما عريشها وهيأت طعاما وماء باردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وأبا خيثمة في ظل وماء بارد وشعب مهيأ وامرأة حسناء، والله ما هذا بالنصف، والله لا أدخل عريشه لإحداكن حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. مختلف تماما، بقول أنا إيه ده القعدة الحلوة دي، أنا هتخلف عن رسول الله. فوقع في قلبه الغيرة، فوقع في قلبه الحزن عن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدرك. بينما وصف الله المنافقين فرحوا، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بينما أبا خيثمة حزن، بينما علي جادل النبي ليأخذه، أنا هقعد وأنت هناك، أنا هقعد هنا في الطراوة في موقفي وأنت هناك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. مقارنة قرآنية بين فرح المخلفين بين كرههم الجهاد بين تثبيطهم للمؤمنين ما تخرجوش معاه لا تنفروا في الحر، وبين هؤلاء الذين هيئ لهم الأمر ثم ركب بعيره وأخذ سيفه ورمحه أبو خيثمة وخرج يسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قادر، مش قادر أفرح ولا أرضى، الحزن تلبس بقلبه. حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواد رجل من بعيد قال كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة كما ظن النبي صلى الله عليه وسلم. زي كون النبي صلى الله عليه وسلم شاح ألاحظ أن أبو خيثمة مش موجود أن يتخلف، وود ألا يكون من المتخلفين عن رسول الله، فالله عز وجل أعطاهم ما أحب، فجلب له صاحبه أبا خيثمة، فقال كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة، فصادف النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علمة الروم بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فخارت عزائمهم. دايما كنت بسأل نفسي، الاختبار كان شديد قوي ومميز، وتحس ان غزوة تبوك عبارة عن اللي انا قلته ده، الاستنهاض للغزوة، مين اللي راح ومين اللي ما راحش، فين الاحداث بقى؟ لا، الموضوع كان اختبار، مين اللي هيستجيب، كون يكون في اصلا حرب، ما فيش حرب، مش دي القصة. يعني النصر مش شرط ان هو يكون معركة وسالت فيها الدماء ودفع مهرها ففاز بها من دفع مهرها، لا، الاختبار كان موطنه فين؟ عارفين غلام اصحاب الاخدود؟ الاختبار كان فيه انه يثبت على الحق وينال الشهادة. بسم الله، اللهم باسم رب الغلام، صح؟ قول بسم الله كده بس. مات الغلام قتيلا، لكنه أحيا قلوب الناس، فكانت سورة البروج، فكان أصحاب الأخدود، قتل أصحاب والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. معركة الحق والباطل، انتصار المعركة كان بإيه؟ كان بموت الغلام وحياة القلوب بموته. المعركة بتاعت تبوك ما كانتش في قصة ان هم زي مؤتة اتقطعوا وخد الراية مين وخد وبعدها مين وبعدها مين، لا، ولا سيد ابن حارثة ولا بعد كده جعفر وبعد كده عبد الله ابن رواحة، كانت مشكلة واخد الراية، كانت قصة كبيرة، لا لا لا، المرة دي كان موطن الامتحان ميدان المعركة، لكن المرة دي كان موطن الامتحان التحريض للخروج للمعركة، الطريق إلى المعركة. حتى إذا أتوا الميدان ما فيش معركة، نجحوا بمجرد الخروج والامتثال. علشان كده أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا الروم بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، خارت عزائمهم ولم يجترئوا على اللقاء، وتفرقوا في داخل البلاد، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما فقط يرهب العدو ويستقبل صلى الله عليه وسلم الوفود من غير ما في مصالح قتال. ياتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، حكم ايلا وصاحب لا الحمد لله واهل ميناء وكل من يحيط النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ياتيهم يعطيهم الامان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الذمة في البر والبحر، ويعطيهم حركة التنقل صلى الله عليه وسلم، ويرضى منهم بالجزية. فين المعركة؟ خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يعود بعد 20 يوم منتصرا، 30 شهر ذهاب، 20 الانتظار، 50 يوم بالضبط بفضل الله عز وجل حكمت على الصحابة أن هذا بلغ رضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضر عثمان، ما صنع بعد اليوم، السبق لأبو بكر الصديق، السرائر الزكية لعلبة رضي الله عنه وأرضاه، استدراك ما فات لأبا خيثمة، وغيرها وغيرها، حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبست تيجان أصحابها، وقلدت بفضل الله عز وجل، اللي خد الجائزة الذهبية والآخر الفضية والثالثة البرونزية من الصحابة، والذي طرد ووضح وسطر مع حذيفة من المنافقين، جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأخذ بطن الوادي، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلكا لوحده كده، كان فيها عقبة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمار يغطي يلثم وجوهه بعض المنافقين 12 راجل كده يريدون اغتياله، حتى إذا اقتربوا منه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حذيفة فأرهبهم، بل وأرهب إبلهم، فطاروا من الرعب الذي قذفه الله عز وجل عن طريق ضربة محجن حذيفة في وجوه إبلهم، فأسرعوا بالفرار. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم، وإن كانوا ملثمين لم يتعرض لوجوههم إلا أن الله عز وجل نبأه بهم، وسمي من عندها حذيفة بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسر له بأسماء المنافقين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبله أهل المدينة، ولما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ويحبه، كعادة من يستقر ويعود إلى أهله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليهذب المنافقين بعودة مختلفة بعد أن ميز الله عز وجل صفه. لنرى النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم إن كان هناك حياة موقفه من المنافقين، وكذلك موقفه من المخلفين، وعلى رأسهم الثلاثة الذين خلفوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.